تمتنانيا نشركي صورة دي دامني تمتنانيا تمتنانيا نشركي صورة دي دامني I met Nanya. I met Nanya. Even money at Jamati. I met Nanya. Hanul Biladaniga. Hey, hey. Oh,